أجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. الله الله سبحانه وتعالى. الله يشفع عليك يا مش محمود، انا لسه جاي من بره ما سمعتش. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. الله الله الله الله الله الله الله الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر الله من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله أنا الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين القارئ الشيخ محمود محمد رمضان تلا علينا ما تيسر من سورة العنكبوت، قدمنا له هذه التلاوة بمناسبة ذكرى.